ثبامة المحرم. وقال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحيي جمل مكان بطريق مكة. وقال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه. قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. يروي لنا مالك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في مكان كذا، ويجي عن ابن عمر يقول إن إيش المحرم لا يحتجم إلا من ضرورة، ويجي مالك ويأيد كلام ابن عمر. ليش؟ نحن ما علمنا الرسول احتجم من ضرورة من غير ضرورة، لكن السؤال بالمعقول، أنت تأخذ دواء من غير حاجة؟ ها؟ مجرد دواء تشربه هتشرب دواء من غير داعي؟ إذا ترضى بأن يشرط وأن يؤخذ من الدم لعب ولا لحاجة؟ إذا ما احتجم صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة. الشيء الثاني وهو موضوع الحكم، أين ستقع الحجامة؟ معلوم عند الحجامين أن موضع الحجامة إن كان فيه شعر ماذا يفعل؟ سيحلق الشعر. ليش؟ هو الشعر يمنع مجيء الدم؟ لا، الشعر يؤدي إلى تسرب الهواء داخل المحجم، وإذا تسرب الهواء استغنى بالهواء فلا يمتص الدم. إذا يجب أن يكون على محل أملس. فإذا كانت الحجامة في الرأس لابد أن يحلق من الشعر ما يصله إلى جلدة الرأس ليركب عليها كأس الحجام. والمحرم يحلق شعره؟ ها؟ إلا من ضرورة. قضية كعب بن عجر، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هوام رأسي، فقال ما كنت أرى أن بلغ بك ما أرى، أتنسك شاة خلا تصومك تفعل كذا. أباح له أن يحلق شعر رأسه. والله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ ليش قد يمحل، هذا ما بلغ لكن مريض لعذر. إذا الحجامة إن كان هناك عذر دافع لها فلا مانع، لأن الحجامة من لوازمها حلق الشعر، وحلق الشعر ممنوع إلا من عذر. إذا العذر هنا لا لأخذ الدم ولكن لحلق الشعر. أترى أن المحرم عنده ضرس بيعور أراد يخلعه هينزل دم ولا لا؟ المحرم جاي يكسر حطب جت فاس على يده جرحت يد، المحرم جاله رعاف وخرج دم، المحرم شوكة وشكت رجله ولا نزل الدم؟ هل خروج الدم يتعارض مع الإحرام؟ ها؟ عليه دم إذا خرج دم عليه يذبح شات أو يصوم ثلاثة أيام؟ لا. إذا خروج الدم من المحرم لا شيء فيه، كفاية اللي جال والله يعينه عليه، لكن حلق الشعر ممنوع. إذا مسألة الضرورة، إباحة الحجامة للضرورة لا لمجرد أخذ الدم منه. لو أنه عمل الفصد وجاء إلى عرق في محل ليس فيه شعر، جاب إبرة وشكها في العرق وساب الإبرة تنقط إيه تخرج الدم، يبقى فيه شيء؟ ما فيه شيء. إذا لا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا من ضرورة، لأن من لوازم الحجامة إيش؟ حلق الشعر، وحلق الشعر للمحرم لا يجوز إلا في حالة الضرورة، وهذه قضية الحجامة.